الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في رسالة قرآنية جديدة. وإن شاء الله تعالى قبل ما نبدأ في الرسالة بتاعت الليلة، حابب يعني أذكر نفسي وإياكم بأمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو الدعاء طبعا لأهلنا في غزة وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان وفي كل بلاد المسلمين. دايما نتذكر هذه المسألة حتى لو نساهم كل الناس، فطول المدة يا جماعة ما يدفعناش ان احنا ننسى اخواتنا، بل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوة. فاخوك لما بيطول عليه البلاء، انت يعني اخوك من ابوك وامك مثلا، انت عمرك ما هتنساه حتى لو وقع في بلاء كبير. لكن مع الأسف احيانا لا نستشعر هذه الأخوة لإخواتنا في الإسلام، فدايما أقل شيء نقدمه على الأقل يعني هو الدعاء وتذكر إخواتنا، لا نخذلهم ولا نتخلى عنهم. ده الأمر الأول. أما الأمر الثاني، فقبل أن نبدأ يا جماعة في رسالة الليلة إن شاء الله، بل قبل أن تبدأ في أي يعني درس علم أو مجلس ذكر أو أيا كان، دايما نتذكر مسألة النية مرة أخرى. يعني احرص قبل أن تضغط على زر التشغيل، قبل ما تخش تنضم مثلا، تعمل انضمام للإيه للمجلس بتاع النهاردة أو في أي مكان أو أي مجلس علم، زي ما قلنا أي فيديو حتى أنت بتشوفه، برنامج تعليمي في الدين أنت مثلا مشترك فيه، احرص قبل أن تضغط على زر الانضمام أو تشغيل الدرس أو كده، إنك تذكر نفسك بالنية تاني. أنت ليه تسمع؟ أنت ليه بتضع هذا الوقت من عمرك في هذا المجلس مثلا، في حين أن قدامك يعني حاجات كتيرة جدا ممكن تعمل. فدايما تذكر النية يا جماعة بيبقى بمثابة يعني إيه دافع وحافز أن الواحد فعلا يحرص على مثل هذه الغنائم اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بيها. فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه أصلا جمعنا في مثل هذا المجلس واخترنا حتى نلتقي على كتابه سبحانه وتعالى. فالنية يا جماعة دايما نتذكر مسألة النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلمون إنما الأعمال بالنيات. فعشان تبقى اللحظات دي إن شاء الله شاهدة لينا يوم القيامة. الناس يا جماعة يوم القيامة أنتوا عارفين الميزان بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فما أجملها من فرحة لما تبقى واقف قدام الميزان وأعمالك بتوضع عمل وراء الآخر، فتجد في صحيفة أعمالك أنك أنت كنت من ضمن الناس اللي حضرت مثلا مجلس العلم الفلاني أو كده. فمدى سرورك لو كانت نيتك فعلا لله سبحانه وتعالى، وأنك أنت بتحاول أنك أنت تتعلم شيئا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله، والله هي نعمة يا جماعة من ربنا أنعم بها علينا أن احنا نجتمع في مثل هذه المجالس في الزمن اللي بيجتمع فيه الناس على الدنيا، بل أحيانا على المعاصي وعلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الهداية لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. قال ابن القيم رحمة الله عليه: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. يعني دي إحدى النوايا. مثلا على سبيل المثال، أنت داخل الدرس أو هتفتح صفحة في كتاب أو هتقرأ تفسير آية أيا كان، تذكر هذه النية. الموضوع كبير قوي اللي أنت بتعمله ده، كبير قوي. وعشان كده أحيانا الشيطان يعني بيكون حريص أنه يصدنا ويكسلنا عن مثل هذه المجالس. فشوف ابن القيم بيقولك من طلب العلم، بس ليه بقى؟ عشان الناس تشاور عليه وتقول ده ما شاء الله عليه، ده عالم، ده عنده إجازات، عنده شهادات. لا لا لا، من طلب العلم ليحيي به الإسلام. يا جماعة احنا الناس دلوقتي عايشة في غفلة وعايشة في جهل، نفسنا ان ربنا يستعملنا وإياكم بإذن الله ان احنا نحيي ونجدد معاني الإسلام ومعاني الدين والإيمان مرة أخرى في قلوب الناس. من طلب العلم ليحيي به الإسلام. لما انت بتتعلم تفسير آية أو شرح معنى حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو مسألة هامة سواء كانت في العقيدة أو الفقه أو السيرة أيا كان، من طلب العلم ليحيي به الإسلام. هذه العلوم التي تمحى في هذا الزمان والناس ما بقتش تهتم بيها، انت بطلبة العلم احتسب يا اخي انك انت داخل يعني تجدد هذا الايمان في صدرك، ثم مرة اخرى ان شاء الله انك انت ستنشره بين الناس. من طلب العلم ليحيى به الإسلام. شوف ابن القيم بيقول فهو من الصديقين. الصديقين دي درجة عالية جدا جدا جدا يوم القيامة. وشوف كمان باقي الكلام يقول ابن القيم ودرجته, درجة هذا الشخص الذي أخلص النية, درجته بعد درجة النبوة, لأن هي دي وظيفة الأنبياء أصلا يا جماعة. مش الأنبياء اتعلموا وتلقوا هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى ثم نشروه بين الناس. فإحنا برضو طالب العلم إن شاء الله إذا صدق مع الله وأخلص النية فهو بإذن الله له نصيب من هذا. نية أخرى جماعة, مسائل الفتن يعني اللي إحنا عايشين فيها في زماننا ده. تخيل موقف حصل بين عبد الله بن رواحة وسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنهما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني دول اتنين من الصحابة. عبد الله بن رواحة مرة قابل سيدنا أبو الدرداء وقال له إيه, هيا بنا نؤمن ساعة, اقعد نتكلم شوية في معاني الإيمان. وشوف بيعلل هذا الأمر ليه, بيقول له هيا بنا نؤمن ساعة فإن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يعني سبحان الله, القلب ده يا جماعة بيتقلب. انت قلبك دلوقتي وانت بتسمع عن ربنا وبتسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وبتسمع عن الصحابة وبتسمع عن الجنة وبتسمع عن النار, مش هو قلبك ده لما تبقى قاعد في وسط الفتن ولما تعرض عليك الشهوات وتعرض عليك الشبهات. فالقلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. تعرف القدر, كانوا زمان حد عايز يغلي حاجة زي البراد كده مثلا, يوم حطه على النار أو كده, عارف المية لما تبدأ تغلي جامد وتترج, البراد ده أو الحلة دي تبدأ تترج جامد جامد جامد بسبب الغليان الشديد. فسبحان الله, عبد الله بن رواحة بيصور هذا الأمر وبيقول لأبو الدرداء ما تيجي نقعد شوية ونسيب الدنيا نتكلم شوية, يعني قول لي كده ايه أثرت فيك مثلا, قول لي حاجة حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام نتذكر بيه معنى إيماني. فإن القلب يعني عمالية في وسط الفتن بيتقلب, ويا ترى أكمل في طريق ربنا ولا بلاش, يا ترى أصلي في المسجد ولا مش مهم, والمرأة مثلا يا ترى أكمل في لبس الحجاب واخد خطوة أفضل ولا مش مشكلة خليني زي الناس اللي حواليا وخلاص. وهكذا القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فهيا بينا نؤمن ساعة جماعة, ده من ضمن النوايا أيضا إن احنا بنحتسبها. وطبعا النية لما بنحتسبها بتبقى هي بالقلب, يعني مش محتاجة إن احنا نتكلم, فإن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فالنية لا نتلفظ بها, ولكن أنت من جواك ده الدافع المحرك ليك إن تكون حرصك على مثل هذه المجالس وطلب العلم. زي ما قلنا نيات كتيرة ودي محتاجة أصلا درس لوحديها, لكن نكتفي بما قلنا إن شاء الله يكون في فائدة. طيب يا جماعة, أما الرسالة بتاعت النهاردة إن شاء الله, فأتمنى أن كلنا نحضر مصاحف بتاعتنا زي ما تعودنا, لأن إحنا هنفتح على سورة مهمة جدا, سورة فصلت. فياريت لو الناس معاها المصاحف تجهز المصحف وتفتح على سورة فصلت. طبعا إحنا بالنسبة للآية التي هي مفروض يعني كانت عنوان اللقاء زي ما اتنشر في الإعلان عن الدرس, هي الآية رقم 25 في سورة فصلت, وهي قول الله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الآية رقم 25. لكن يعني عشان ندخل على هذه الآية محتاجين الأول يعني ندخل جو السورة. تعرف كل سورة كده بيبقى ليها جو معين, لما تبدأ تدخل في هذا الجو تبدأ تفهم أكتر وأكتر المقصود بتفاصيل التي في الداخل. فإحنا الحقيقة نرجع خطوة كده لورا سريعا. سورة فصلت أول ما بتفتح السورة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم, ثم تقرأ حميم. هذا المطلع الفخم المهيب, يعني مطلع عجيب. تخيلوا يا جماعة, الناس كانوا في مكة, احنا عارفين سورة فصلت سورة مكية, يعني نزلت في مكة في وقت الاستضعاف, المسلمين بيعذبوا, المسلمين بيضطهدوا, فيش حد ينصرهم, فيش حد يعني ياخد حقهم, واللي بيتعذب واللي بيتبهدل وكل ده بسبب تمسكه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. تخيل في هذا الجو العجيب النبي عليه الصلاة والسلام يسير بين الناس, بيمشي سواء في الأسواق أو بين الحواري والبيوت الأماكن العامة عشان يبلغ الناس كلام ربنا سبحانه وتعالى. تخيل يعني حط نفسك كده استحضر يعني عشان اتفقنا عايزين ندخل ايه في جو السورة يا جماعة. فالقرآن ده كلام الله سبحانه وتعالى، احنا مش بنقرأ يعني مثلا والله كلام كده حد كتبه او كده، لا حاشا لله. تخيل ان رب السماوات والارض هو الذي ينطق، هو الذي تكلم سبحانه وتعالى، تكلم بهذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي بين الناس في مكة في هذا الجو الصعب اللي فيه خوف ورهبة ان الكفار يؤذونا ويضربونا وهكذا. تخيل فجأة كده تسمع انت، تخيل لو انت واقف في المحل بتشتري حاجة بتبيع حاجة في وسط الناس دي، تسمع هذا المطلع العجيب. يعني ايه حاميم؟ اهو ده اللي سمعوا بالضبط اهل مكة، ابو لهب وابو جهل وغيره سمعوا هذا الكلام. طيب واحد يسأل هو الكلام ده يعني ايه؟ ايه الكلام ده؟ هذه الحروف تعرفين في صور كتيرة بتبدأ بهذه الحروف المقطعة، عندنا حاميم، عندنا ألف لام ميم، عندنا كاف ها يا عين صاد وهكذا، زي ما تعرفين صاد وقاف، يعني عدد من الصور بيبدأ بهذه الحروف الايه المقطعة. سبحان الله هذه الحروف المقطعة هي في نفسها يعني لو مسكتها هي عبارة عن حروف، والحرف في الأصل هو ملوش معنى. يعني ايه حرف الحاء؟ ده حرف. طب يعني حرف الميم؟ هو حرف من الحروف العربية، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينزل شيئا حاشاه إلا بحكمة وعلم طبعا. فلذلك العلماء اتكلموا في طب إيه المغزى وإيه الحكمة بما إن هي حروف يعني عربية، الحرف في حد ذاته ملوش معنى، لكن إيه الحكمة إن بعض الصور بنجد فيها إيه هذا الافتتاح العجيب، الافتتاح الذي يعني يأخذ بالقلوب والآذان، اللي هو تحس إنك أنت غصب عنك يعني هتسمع هو إيه ده، إيه ده اللي بيحصل، اللي بيتقال. فلذلك كتير من العلماء قالوا اصلا هو الغرض من مثل هذا الافتتاح العجيب ان هو يلفت اذان وقلوب الناس. احنا لسه قايلين ده بيبيع وده بيشتري وده بيفاصل وده رايح مش عارف يعمل ايه وده ايه، وفجاه يسمعوا يعني هذه الحروف المقطعه فيبدا كل واحد ايه ده ايه ده هو هيقول ايه هيتكلم بيه. فدي احد الايه الاسرار في فتح بعض السور بمثل هذا بمثل هذه الحروف يعني. ثم سر آخر أو من الحكم يعني لبعض العلماء تلمسها مسألة أن أنتم عارفين أن التحدي كان قائم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين العرب الفصحاء أن هم يأتوا ولو بآية بمثل يعني زي القرآن الكريم. طيب سبحان الله كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيتحداهم، يا جماعة أنا ما تحددكش مثلا بلغة أنت ما تعرفهاش، يعني هو كان بيكلم أفصح العرب، فبيقول لهم أنا كل الكلام اللي هجيبه هو مكون من هذه الحروف، مكون من الحاء، مكون من الميم، مكون من ألف، مكون من لام، يعني أنا مش هجيب حروف من بره، هي الحروف بتاعتكم اللي أنتوا عارفينها واللي أنتوا يعني دايما بتتكلموا بيها واللي أنتوا عملتوا بيها المعلقات وعملتوا بيها الأشعار وعمل، مش هجيب حروف من بره يعني. فأنا أتحداكم أن أنتوا تستخدموا نفس هذه الحروف اللي أنا استخدمتها لأن هي أصلا حروفكم أنتوا، ويعني تكونوا منها كلام يشبه هذا الكلام. فعموما الأسرار والحكم كثيرة، لكن احنا يكفينا هنا يعني احنا بس بناخد يعني شوية لطائف كده عشان ندخل في جو السورة. المطلع المهيب اللي يشد الناس وتحس ان كل واحد هيسيب اللي في ايده لما يسمع هذا المطلع بحيث ان هو يشوف طب ايه اللي هيتقال. يعني انت عمال تقول حاميم، فممكن حتى لو واحد في الاول مش عاجبه مسألة القرآن او كده يعني يبص طب ايه ده اللي هيتقال، فيفاجأ بالآية التانية تنزيل من الرحمن الرحيم. يبقى الكلام ده اللي هو افتتح بحاميم ده مش كلام انا، ده تنزيل، ده موضوع كبير قوي، ده نزل من السماء من الله سبحانه وتعالى، من مين؟ من الرحمن الرحيم. وشوف هنا مسألة القرآن اللي انت خايف منه واللي انت بتحاربه ده جاي من الرحمن الرحيم. كتير الشيطان بيخوف الانسان في بداية الطريق الى الله سبحانه وتعالى، يقول له ايه ده ايه ده انت ناوي بجد يعني تدخل في مساله الدين؟ يا عم ما كفايه خليك يعني زي بقيه الناس وخلاص، يعني يدوبك مش لازم قوي تشد وتتعمق وتتعلم وتعمل. فسبحان الله ربنا هنا كان دي رساله طمانينه لكل انسان الشيطان عمال ايه ينزغ في قلبه وبيخليه يقدم رجل ويرجع رجل، ياخد قرار وتاني يوم يقول لا مش دلوقتي، خليها بعد شويه، خليها السنه الجايه، خليها مش عارف لما يحصل ايه. لا ربنا هنا بيطمنك وبيقول لك هذا الكلام هو تنزيل، ده مش كلام أي حد، كلام العليم بخبايا النفوس وكل شيء سبحانه وتعالى، وبعدين انت خايف من ايه؟ ده تنزيل من الرحمن الرحيم. فهذا الكلام وهذا الوحي الذي تسمعه هو جاي من الرحمن الرحيم. ثم الآية الثالثة بقى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وعايزين نشوف يا جماعة، يعني لاحظ، كلنا أكيد لاحظنا هذه الآية هي التي ذكر فيها اسم السورة. السورة كلها أصلا سميت سورة فصلت، صح؟ وهذه الآية هي التي ذكرت فيها كلمة فصلت. طبعا ذكرت في آيات أخرى أيضا في السورة، ذكرت في آية أخرى، لكن هنا هذا التنزيل اللي هو جاي لك من الرحمن الرحيم، اللي هو أنت لو رحت ورميت نفسك بين إيديه مش هيرجعك خايب أبدا سبحانه وتعالى. والحاجة اللي أنت خايف منها لو مشيت في طريقه هيطمنك بإذن الله تعالى وهياخد بإيدك. لازم يبقى فيه اختبارات ولازم يبقى فيه ابتلاءات. احنا قلنا إن أصلا الصورة نفسها نازلة في جو من الصعاب والاضطهاد والتعذيب، لكن مسألة محتاجة يقين، وده اللي كان بيتربى عليه الصحابة في مكة، وده اللي احنا محتاجين نعيد تربيته مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن إلى يوم القيام يتلى ويتدبر عشان نتربى نفس التربية النبي عليه الصلاة والسلام. احنا شايفين الناس عمالة تدبح في أهلنا هنا وتعذيب للمسلمين هنا وتعذيب للمسلمين هنا. يا جماعة احنا لا خلاص إلا لو أعدنا نفسنا تاني تربية، بدل بقى ما تسمع مش عارف التربية إيه وتربية إيه وكلها مناهج غربية. احنا الأساس يا جماعة التربية بالقرآن والاستهداء بهذا الوحي، هذا تنزيل من الرحمن الرحيم. وهذا التنزيل هو جاي لك في صورة كتاب فصلت آياته. يعني هذا الكتاب اللي بين إيديك اللي أنت بتفتحه النهاردة وتقلبه تأخذ السورة دي وتأخذ السورة دي، هذا الكتاب فصلت آياته. يعني إيه فصلت؟ يعني بينت، أتم البيان ووضحت. تعرف لما بفصل لك الحاجة يعني ببينها لك، أقول لك أنا هقول لك دلوقتي كلام مفصل واضح مش هبقى فيه أي لبس إن شاء الله، وهكذا. فهي السورة كلها سميت سورة فصلت، فكأن هذه السورة تكلمت عن هذا القرآن الذي فصلت آياته وبينت ووضحت. وهو كمان شوف بقيه السورة، بقيه الآية: كتاب فصلت آياته إيه؟ قرآنا عربيا، يعني كلام واضح أي حد منكم يا أهل مكة هيسمعه وهيفهمه، قرآنا عربيا. بس مين اللي هينتفع رغم أن الكلام واضح وأن هي دي الحروف بتاعتكم حاميم، وأن احنا بنقول لك أن ده كلام جاي من الرحمن الرحيم؟ فإيه يعني أنت معرض ليه؟ فنرجع نسأل نفسنا أنت معرض ليه فعلا؟ فتجد أن الإجابة هي في نفس الآية الثالثة: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لمين؟ لقوم يعلمون. يعني مش كل الناس هتستفيد بهذا الكتاب مع الأسف، مش كل الناس هتنتفع من هذا التفصيل وهذا البيان مهما كان جميل مهما كان واضح، مش كل الناس هتستفيد. لقوم يعلمون، الناس يا جماعة اللي هتستفيد بهذا القرآن هم الناس اللي ربنا شرح صدورهم للعلم. لكن ممكن نسأل نفسنا، طب أي نوع من العلم، أي نوع من العلم هو اللي بيخلي الإنسان يستفيد من هذا الوحي، يخلي الإنسان يتغير بهذا الوحي؟ حقيقة أن الإجابة عن السؤال ده تجدها سبحان الله في خواتيم السورة التي قبل سورة فصلت. إحنا دلوقتي فتحين المصحف على سورة فصلت، أنت عارف لو قلبت الصفحة وانت رايح لأول المصحف، يعني رايح اللي هو ناحية سورة البقرة، هتجد على طول سورة غافر. خواتيم سورة غافر جاءت قبل إيه؟ فواتح سورة فصلت. تعالوا يا جماعة في خواتيم سورة غافر سنجد السورة فيها مشهد عجيب جدا وغريب، وهيوضح لنا شيء من إيه؟ من بداية سورة فصلت. تعالوا كده في الآية رقم 83 و84 و85 هم آخر ثلاث آيات في سورة غافر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعني بيتكلم عن الأقوام اللي هم قبل كده، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، أيا كان الناس اللي أرسل ليهم إيه؟ رسل بالبينات بالحجج والبراهين الواضحة، ما استجابوش، مرضوش يسمعوا الكلام. ليه؟ فرحوا بما عندهم من العلم. يعني قالوا إحنا مش محتاجين العلم بتاع القرآن ده، احنا اصلا علماء، احنا عندنا علمنا، احنا عندنا حضارتنا. لاحظ ان الفتنه بالعلم دي موجوده من زمان. يعني بعض الناس فاكر عشان احنا عايشين دلوقتي مثلا في عصر فيه تقدم تكنولوجي وتقنيات حديثه وبقى فيه مكن وبقى فيه الات ومصانع وروبوتات وكل يوم اختراعات، فكان فتنه العلم دي حاجه حديثه. لا لا لا، اديك شايف في القران اهو، شوف ان ربنا حتى بيحكي عن الناس القدام جدا اللي هم قبل بعثت النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا، كان مسألة الفتنة إن الإنسان بيتغر لما بيصل إلى شيء من العلم المادي، بيتغر جدا في نفسه، فلدرجة لما كان بيجي لهم الرسل زي الآية اللي احنا بنقرأها اللي هي في خواتم غافر عشان نحاول نربطها بفواتح فصلت اللي احنا فيها، كان يجي لهم النبي يكلمهم فما يردوش يسمعوا، يقولوا يا جماعة أقبلوا على هذا العلم، أقبلوا على هذا الوحي، هذا العلم الذي أنزل من الله سبحانه وتعالى. فيقولوا لا، احنا عندنا العلم بتاعنا، احنا مش محتاجين اصلا نتعلم ليه القرآن، نتعلم ليه الكلام اللي انت بتقول عليه ده، احنا مبسوطين يا اخي، احنا عندنا حضارتنا وعملنا اكبر اهرامات في الدنيا، ودول مثلا تطوروا في الطب، ودول يعني كان في علوم قديمه محدش يقدر ينكرها، صح؟ سواء كان عند الفراعنه او عند بابل في العراق او غيره، كان في حضارات يا جماعه ضخمه جدا، ويعني سبقت سبق بعيد في مساله العلم. لكن الاشكال إن هم بدل يعني ما يتواضعوا لله سبحانه وتعالى اللي علمهم واللي أكرمهم وأنعم عليهم بمثل هذه القوة، لا ده هم كانوا بيغتروا بما وصلوا إليه من منجزات مادية وحضارية، وبيشعر الإنسان ساعتها إن هو استغنى، بما إن أنا وصلت لهذا العلم فأنا خلاص أنا مستغني عن الإله. وأنتوا دلوقتي بتسمعوه صريحة عند الكثير من علماء الغرب، يعني يقول لك أنا خلاص أنا مش محتاج الإله في حاجة أصلاً، انا دلوقتي اغزو الفضاء. شوف حتى بيستخدم اللفظ اللي هو غزو الفضاء، يعني انا داخل في حرب، انا مش طب انت مش حاسس ان الفضاء ده اصلا كله خاضر؟ لا هو ما عندوش التفكير ده، هو تفكيره مادي بحت، وان انا هسيطر على الطبيعه وان انا مش عارف ايه. فسبحان الله ربنا بيقول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرح بالعلم اللي عنده، لكن وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما بينزل العذاب هو ايه اللي حصل؟ يعني فرعون غرق في شويه ميه يعني، وهكذا باقي الامم زي ما انتم عارفين. فربنا بيقول بعد كده فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لما شافوا العذاب ما قالوش بقى احنا عندنا علم هيدفع هذا العذاب، احنا نقدر نطور تكنولوجي معين مثلا بحيث ان الملائكه لما يجيبوا العذاب احنا ايه نصد هذا العذاب، لا ما فيش طبعا الكلام ده، خلاص انتهى. هما بس كانوا وقعوا في الفتنة وتمادوا فيها ولم ينتبهوا. فلما رأوا بأسنا شافوا بالعذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، خلاص الإيمان ما عادش ينفع، انت شفت ملك الموت ولا خلاص انتهى الموضوع، او جه العذاب الدنيوي انتهى الأمر. المسألة يا جماعة ما علاقة هذه الآيات باللي احنا افتتحنا الكلام عنها اللي هي سورة فصلت؟ ان احنا بنتكلم إذن ان قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 3 في سورة فصلت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إن لقوم يعلمون هنا لناس عارفة ما هو طبيعة العلم الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى. إن أنا ده مش معناه أنه يتعارض مع العلم المادي طبعا ولا حاجة، إنما المقصود إن أنا ما ينفعش أستغنى بالعلم المادي والحضارة المادية وأزهد في كتاب الله تعالى وأزهد في علم الشرع وعلم الدين وعلم الوحي بحجة ان انا مش محتاج وان انا خلاص سيطرت على الطبيعة وقهرت الطبيعة واكتشفت القوانين ومش عارف ايه وهكذا. والنغمة للأسف اللي بتدرس بها كثير من العلوم زي ما انتوا عارفين يعني في معاهد او في جامعات او كده، اللي هو يقولك لا افصل دي مسائل علمية خاضعة للتجربة وكده، ما تدخليش الاله في القصة. فان الناس تحصر مفهوم العلم فقط في العلم المادي او العلم الطبيعي دي كارثة كبيرة جدا ان احنا نتشربها كمسلمين. طب خلاص هم ألحدوا وأقاموا حضارتهم على هذا الأمر، لكن إحنا يا جماعة الآية دي تعيد توازن المسألة تاني. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فكأنك أوعى تعمل زي الناس التانية اللي هي ظنت إن العلم كله محصور فقط في إيه؟ في المسائل المادية، وإن العلم الشرعي ده أنا مستغني عنه، أو خلاص أنا مش دعوة بقى ربنا قال إيه في القرآن، مش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه مع الناس وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ده كله ليس هو العلم. للأسف الآن لما بيتقال ان فلان ده ما شاء الله حصل حاجه علميه كبيره، اول حاجه بتيجي في اذهاننا احنا ايه يا جماعه؟ انه مثلا والله معاه دكتوراه في كذا او دكتوراه في الهندسه او دكتوراه في كذا. احنا قلنا الكلام ده مش حرام طبعا اذا طالما ان هو يعني الانسان بيستخدمه في حاجه الناس باذن الله، لكن احنا بنتكلم ان احنا الخطا الكبير والكارثي ان احنا نحصر العلم كل ما تطلق كلمه علم ان هي تكون علم فقط مادي، علم ولو كان صاحبه ملحدا ولو كان صاحبه اصلا لا يصلي ولا يخضع لله سبحانه وتعالى. فهنا كتاب فصلت قرانا عربيا لقوم يعلمون، لا الناس اللي فاهمه حقيقه العلم، وان حتى العلم المادي ده ينبغي ان هو يقربني الى الله سبحانه وتعالى، ان انا لما ربنا يفتح عليا واتعلم حاجه ماديه، اكتشفت قانون حتى جديد سهلت بيه حاجه معينه، ارجع احمد الله زي ما سيدنا سليمان. هو حد يا جماعه حصل على علم زي اللي حصل عليه سيدنا سليمان، ان هو حتى كان لغه الطير، مش هقول لك متعلم لغات الراجل ده، حتى لغه الطير، لغه الهدود، لغه النمله كان بيسمعها وبيعرفها، صح؟ اهو ده علم. وفي الاخر قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. هو ده المقصود، ان انت حتى لو بلغت درجات عاليه في العلم ترجع تخضع لله سبحانه وتعالى وتذل. فكأن هذه الايات وهذا القران مش هينتفع به الناس اللي هو مجرد واحد يعني حامل شهادات او كده، لا، هو لقوم يعلمون، يعلم انه فقير الى الله سبحانه وتعالى، وان هو ما يتغرش بنفسه ولا بذكائه ولا بحاجه، ويعرف ان هو محتاج هذا الهدى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الايه اللي بعدها على طول في سوره فصلت الايه رقم 4 يقول الله سبحانه وتعالى: بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. يعني سبحان الله، لما ربنا انزل هذا القران فصلت اياته ووضحت اياته، الايات الواضحه الجميله، هذا الكتاب او هذا النبي عليه الصلاه والسلام لما راح يبلغ هذه الرسالات للناس بشيرا ونذيرا، يعني هو يبشر وينذر في نفس الوقت. تعرف الانسان ما ينفعش يسير في الطريق الى الله سبحانه وتعالى الا بجناحين، والا يحصل خلل عنده. يعني انت عارف زي الطائر كده، الطائر هو بيطير عنده جناحين، جناح الخوف والرهبه، والجناح الثاني اللي هو جناح الرجاء والرغبه، وراس الامر وراس هذا الطائر هو المحبه. فالانسان بيطير الى الله سبحانه وتعالى بالمحبه، ولكن انت في جناحين بيوزنوا المساله، ان انت في جانب جانب الخوف، تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عندك رجاء. فالخوف ده بيمنعك وبيحجزك من اتباع الهوى، وان الواحد يقع يعني فيما يهواه ولو كان من المحرمات. لكن على الجانب الاخر زي ما قلنا في جناح بقى الايه؟ الرجاء والرغبه، وان انا لما اغلط الدنيا ما تسودش في وشي، ما اكتئبش، حتى لو ارتكبت ما ارتكبت من ذنب. واحنا كان لنا مجلس سابق يمكن اللي هو اتكلمنا بالتفصيل عن قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله في سوره الزمر. فقلنا الجناح الثاني ده اللي هو جناح لا انا هرجع لربنا ثاني، وفي الحمد لله تقدر ترجع احسن كمان من الاول. فلذلك ربنا يصف له ويصف هذا الكتاب ويصف هذا النبي عليه الصلاه والسلام بشيرا ونذيرا، في جانب بشاره وفي جانب ايضا نذار، فلازم الاثنين مع بعض، ان انا امشي بالمحبه وامشي كمان بالخوف. لكن كان ايه نتيجه الناس؟ عملوا ايه لما سمعوا هذا الكلام والنبي عليه الصلاه والسلام جه يذكر لهم هذه الايات؟ اللي حصل بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. اعرض اكثرهم يعني اكثر الناس اعرضوا، ما رضوش يسمعوا اصلا. قالوا له بقول لك ايه، علم ايه وبتاع ايه، الناس يا عم طلعت الفضاء وانت جاي تقول لي الخوف من الله ومحبه الله سبحانه وتعالى واليقين وان الله عز وجل اسمه الرزاق، وانت ايه يا عم؟ فسبحان الله، بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم، دي حاله اكثر الناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان اكثر الناس اعرضوا عن هذا الكلام، رغم ان الكلام فصلت اياته، كلام وضح وبين وجه من الرحمن الرحيم، لكن للاسف الغالب على الناس ان هم يسيروا خلف الاشياء الماديه الملموسه، اما مثل هذه الامور ما يحبوش يسمعوها. فاكثرهم، لاحظ لفظ الكثره دايما، اياك انك انت كل ما ربنا يكرمك ويبقى عندك نية أنك أنت تاخد خطوة حلوة جديدة في حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى، يصدك عن كده أن أكثر الناس مش بيعملوا كده حواليك. وتجد أحيانا للأسف يعني تلاقي ممكن واحد يلومك يقول لك يعني كل دول غلط وانت اللي صح، يعني كل دول مش فاهمين وانت اللي فهمت الحتة دي، يعني طب دول أكبر منك، طب دول مش عارف إيه، طب ده ما عارفش درس فين، طب يعني أنت في الآخر أنت اللي صح وهو اللي غلط. عادي، ممكن الانسان ما يكونش متهور وياخد قرارات يعني ممكن فعلا تكون خطا مش مدروسه، لكن احنا بنتكلم ان الواحد فعلا عرف ان دي مساله يعني من مسائل الدين ووجد ان اكثر الناس مثلا مفرطين فيها، فده ما يمنعنيش ان انا اسير في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. لذلك فاعرض اكثرهم، فاكثر الناس فهم لا يسمعون، اكثر الناس بيعرضوا، اكثر الناس مش عايزين يسمعوا اصلا. وسبحان الله هذه الكثره كثيرا تجدها في القرآن مذمومة، ان هي حاجة مش كويسة ومش علامة على ان الموضوع ده صح يعني. لذلك تجد حتى لو رجعت تاني لسورة غافر ستجد في خواتيم غافر برضو كلام عن الكثرة. شوف الآية رقم 82، الآية رقم 82 يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هما ما شافوش الناس اللي قبلهم، هما ليه مصررين يكرروا نفس الخطأ؟ لما بيجي لهم وحي أو يجي لهم رسول برضو في الآخر بيكذبوا أو يستهزئوا، وفي الآخر بيصيبهم ما أصابهم. شوف بقية الآية، كانوا أكثر منهم، أكثر منهم. يعني سبحان الله، الكثرة دايما رغم أنهم كانوا أكثر وربنا برضو أهلكهم، فالكثرة دي لا تغني من عذاب الله من شيء. فالمسألة كلها اللي معاك ده وحي وحق ولا لأ، إنما هنقعد بقى نعد بالكيلو، ده ما ينفعش، ده مش كلام علمي ولا كلام من الوحي، لا يقبله الشرع ولا العقل. طيب يا جماعة، فإذا هذه الآية من الآخر كده، أو هذه السورة زي ما قلنا افتتاح هذه السورة، عرفنا إن في قرآن تنزل من الرحمن الرحيم، وأن هذا القرآن هو كتاب مفصل هيذكر لك تفاصيل. ودي يا جماعة نقطة مهمة قوي قوي قوي، بقدر ما يبقى عندك معرفة تفصيلية بأمور الوحي والآخرة، بقدر ما يعلو إيمانك جدا جدا في السماء بإذن الله تعالى، وبقدر ما تستطيع أن تثبت أمام الفتن، سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات، لأن عندك إيمان تفصيلي. لكن الإشكال إن إحنا جماعة بنعكس الآية، يعني إحنا بتجد عندنا إيمان أو إيمان مجمل، يعني الحمد لله إحنا مسلمين بنتكلم عن الناس المسلمة، يعني عندنا إيمان مجمل. يعني أنت لو سألت أي حد مسلم في الشارع كده، هو أنت تعرف مثلا في كم سورة في القرآن، ممكن يقول لك. طب تعرف أن في سورة اسمها البقرة، يقول لك آه نعرف أن في سورة اسمها البقرة. طب تعرف مثلا يعني صيام شهر إيه هو اللي فرض، يقول لك كذا، يعرف. طب تعرف الجنة والنار، آه ممكن يحكي لك مثلا حاجة هتحصل في الجنة، حاجة هتحصل في النار، لكن حاجات مجملة. أما التفاصيل تجدنا مركزين في تفاصيل الدنيا، عندنا كم من تفاصيل، كل واحد يعني ممكن يبقى عارف تفاصيل الموبايل، بل احيانا تفاصيل، يعني شوف حتى الحاجات التافهه، اللاعب الفلاني ده ما اعرفش انتقل، عمل عقد مع النادي الفلاني، والمدرب الاجنبي جه خده مش عارف من فين وداه فين، وغير التيشيرت بدل ما كان لابس 10 بقى لابس 12 في النادي الجديد، وما اعرفش خد كام مليون، وتفاصيل التفاصيل التفاصيل، طبعا فضلا عن اللي هو بقى مسائل المغنيين والمغنيات والراقصين والكلام ده كله، مش عارف الممثله دي كانت لابسه ايه في فيلم ايه، سبحان الله، عارفين تفاصيل كتيره في الدنيا. لكن تفاصيل الآخرة قد تقل، ودي مشكلة كبيرة. القرآن جاي يفصل لك أمور الآخرة، ولذلك هتجد أن سورة فصلت ذكرت تفاصيل عن الماضي السحيق. لو أنت مشيت شوية في السورة، تعالى كده بص في الآية مثلا رقم 9، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ويبدأ بقى يشوف جايب لك من مسألة إيه؟ خلق الأرض بالتفاصيل، اتخلقت في يومين، وبعد كده حصل كذا، وبعد كده تكملت الأيام دي بقت 4 أيام في الآية رقم 10، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام وهكذا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. تفاصيل خلق الأرض والسماوات، فقضاهن 7 سماوات في يومين. المهم المجموع كله هيبقى إيه؟ 6 أيام، الأرض في 4 والسماء في يومين. تفاصيل في الماضي، ثم تفاصيل في التاريخ. تجد مثلا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، اللي هم الكلام عن عدوى ثمود، الآية رقم 13، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وكلام عن عاد وكلام عن ثمود، ذكرت لك تفاصيل في الماضي، تفاصيل مهمة محتاجين نعرفها، ثم تفاصيل أخرى لكن هتحصل في المستقبل. يعني شوفها بداية من الآية رقم 19 في سورة فصلت، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. هنا مشهد من أيام، مشهد من مشاهد يوم القيامة، تفاصيل هتحصل، وبالتفصيل ربنا ذكر هذه المشاهد اللي احنا هنتوقف معها قليلا قبل الختام إن شاء الله. طيب التفاصيل دي يا جماعة لما احنا بنغوص فيها وتستحضر انك انت السلام عليكم، عذرا يا جماعه ما اعرفش الصوت للاسف، اظن حصل فيه انقطاع، بس اتمنى يكون دلوقتي كويس. يعني طيب ان شاء الله رجع الصوت مش كده؟ طيب الحمد لله. طيب يا جماعه جزاكم الله خير، فبنقول ان في تفاصيل ايضا ذكرت في هذه السوره، مش بس في الماضي بل في المستقبل. لكن قلنا اهميه تفاصيل الماضي، ان انت لما تجد ما يشبه هذه الفتن ما تتغرش بيها. الفتنة بالأمور المادية دي كانت قديمة جدا، عاد وثمود شوف قالوا إيه، من أشد منا قوة، والناس دلوقتي يعني شوف انت الحضارات كيف تتبجح بالقوة بتاعتها. احنا محدش يقدر علينا، احنا معانا امريكا، او احنا معانا قنابل مش عارف عاملة ازاي، عندنا قنبلة نووية عندنا. تعال بقى للتفاصيل الخطيرة جدا اللي هي في المستقبل، تفاصيل القيامة. فتجد مشهد ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، الآية رقم 19. تخيل في هذا اليوم هؤلاء المتجبرين الطغاة يحشروا، يعني تخيل، عارف الحشر، امسك ناس زحمة كده وزق فيهم لا حول لهم ولا قوة، متكتفين بالسلاسل والملائكة تزق فيهم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، الملائكة تدفع أولهم إلى آخرهم، ويعني عارف الزحمة الشديدة جدا، ولا يستطيعون طبعا الهرب ولا يستطيعون أي حاجة. تخيل المشهد ده. مش بس كده، شوف بقى التفاصيل، حتى إذا ما جاءوها، لما يصلوا إلى النار هؤلاء المجرمين اللي هم بيعيثوا في الأرض فسادا الآن، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني بيصلوا إلى النار، ومش بس كده، ده لما يقف وهو شايف النار بعينه ولسه الله سبحانه وتعالى بيعاتبه، يفاجأ ان هذا الانسان يحصل حاجة غريبة جدا، ان هو تشهد عليه الجوارح، يعني سمعه ودنه اللي بدأت تتكلم، وبصره عينه اللي بتتكلم، تخيل، وجلودهم الجلد هو اللي بيتكلم. فتخيل هذه التفاصيل لما الانسان يستحضر ان يا جماعة هذه الجوارح ستنطق علينا. النهاردة ايدك ورجلك وحواسك ومشاعرك بتقضيها في ايه؟ تخيل حتى الجلد بيتكلم، اللي هي طبقة رقيقة، العين، البصر، السمع. تخيل واحد عينه بتتكلم، يعني حتى المشهد غريب وعجيب، لكن الله عز وجل ينص عن هذا في القرآن، دي تفاصيلها تحصل، ان هو مش يقدر ينكر حاجة. ثم بعد كده وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، الآية رقم 21، انتوا يعني انتوا ليه تكلمتوا، ليه قلتوا ان احنا عملنا كذا وسوينا كذا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني عادي، زي ما ربنا بيخلي البق يتكلم، يقدر يوم القيامة يجعل الجلد يتكلم، مش أزمة، يعني بسيطة جدا عند ربنا. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وهكذا ذكر لبعض التفاصيل شاهد لا تحصل يوم القيامة. لكن في النهاية الآية رقم 24، لاحظوا، يقول الله سبحانه وتعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يعني الناس دي خلاص دخلوا النار وبقت هي المثوى بتاعهم. النهاردة يطلع نتنياهو ده لابس لك بدلة، ولا رئيس أمريكا سواء القديم ولا الجديد ولا وفاكر يعني خلاص هو كده مسيطر على العالم، والقرار اللي بياخده بيتنفذ، موت دول، اسحق دول، جوع دول، عطش دول. سبحان الله، تخيل هذا الذليل لما يجي يوم القيامة خش النار، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. تخيل المثوى بتاعه، يعني مقامه الأبدي والنهائي، كان هذا المجرم كان يعني متعود على كم من الرفاهية، أو أجود أنواع الطعام، أجود أنواع الشراب، سبحان الله، تخيل يبقى النار هي المثوى بتاعه، هي المقام بتاعه. وإن يستعتبوا، لأنهم هيروحوا يستعتبوا، يعني يستعتب يعني يحاول أنه يعتذر عشان ياخد فرصة مثلا، طب يا رب رجعني تاني وعمري ما هعمل كده تاني، ده انا اول واحد هبقى مسلم، ده انا هقيم الليل. وان يستعتبوا فما هم من المعتبين، خلص الموضوع. فكل واحد فينا يا جماعه يتذكر هذه الايه ويقول لنفسه وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. مفيش يا جماعه اعتذارات يوم القيامه، احنا اعتذارات في الدنيا اهو، القران بيجي لك وبشيرا ونذيرا، لكن المشكله فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون. احنا قلنا ان اكثر الناس مش عايزه تسمع، مش عايزه تاخد قرار، مش عايزة تفتح قلبها لهذا الكلام. لازم يا جماعة نسمع ونحاول نفكر فعلا في هذا اليوم الذي فيه الجوارح. تخيل ايدك ورجلك و كل الحاجات دي هتتكلم عليك. شوف كل واحد فينا محتاج يقف مع نفسه وقفة امام هذا المشهد. احنا قلنا محتاجين يا جماعة ناخد هذه التفاصيل، ما ينفعش نعيش الايمان مجرد حاجات. والله احنا الحمد لله مسلمين، عارفين ان فيه نبي عليه السلام اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعارفين كان في صحابي كويس اسمه أبو بكر وخلاص، أما تفاصيل دماغنا كلها في الدنيا، لا، مش هينفع يا جماعة. الآخرة فيها تفاصيل شديدة، ويغني إيه عن الإنسان مهما كان غني مثلا في الدنيا ولا مرفه، إن هو يكون عذب بالله من أهل هذه الآية، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، إن يكون في الآخر أقصى أمانيه شربة ماء، إنه عايز بق مية. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا بيطلب العذر، يطلب العتبة، يطلب الرجوع، فما هم من المعتبين. مينفعش يرجع تاني خلاص. فمن نعم الله سبحانه وتعالى إن هو سمعني النهاردة وسمعك مثل هذا الكلام، وإن هو يشرح صدرك إنك أنت تقبل على هذا الكلام. إحنا قلنا أكثر الناس ربنا قال إن هم بيعرضوا، مش عايزين يسمعوا هذا التفاصيل، هذه التفاصيل التي في الآخرة. فذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد كده كل دي يا جماعة كانت يعني افتتاحية السورة قبل الوصول إلى الآية اللي هي أصلا كانت عنوان اللقاء، الآية رقم 25. قال الله سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنا بقى تفصيل في الحاضر. احنا قلنا شوف فصلت دي، فصلت لك مشاهد في الماضي السحيق، خلق الأرض، خلق السماوات، عاد وثمود ونحو ذلك، ثم انتقلت بك إلى تفاصيل أخروية في المستقبل هتحصل. ودلوقتي في الآية 25 بتذكر لك تفصيل في الحاضر بيحصل دلوقتي، عايشه أنا وإنت. صحيح ممكن ما نبقاش شايفين بعنينا، لكن ده حاصل ولا بد، وله آثار ملموسة ومحسوسة ومشاهدة. وهو قول الله سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني إن الناس يا جماعة اللي هي والعياذ بالله بتكون من أهل النار في الآخرة، في علامة واضحة تقدر أو يعني المفروض نحذر منها في الدنيا، بتدل هذه العلامة إن والعياذ بالله هذا الشخص قد يكون مصيره اللي احنا شرحناه ده، إن هو فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، واللي هو وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، والكلام ده كله كان بيحصل معاه إيه؟ وقيضنا لهم قرناء. يعني إيه قيضنا لهم؟ أنت عارف لما بيبقى فيه شخصية مهمة مثلا في الدنيا يقول لك هنجيب له حارس شخصي، هنقيض له حارس ماهر ياخد باله من شخصية مهمة دي عشان ما حدش مثلا إيه يضربه وحدش يموته، فإحنا نقيض له حارس خاص مثلا. فنقيض له أي نهيئ له ونوفر له، بس فيها معنى الاهتمام والاعتناء وهكذا. سبحان الله، هؤلاء المجرمين الله سبحانه وتعالى بيذكر هذا الصنف من الناس إن هو في الدنيا ربنا بيقيض لي قرين، سواء من شياطين الجن أو الإنس، بل قرناء جمع يعني. وقيضنا لهم قرناء، وظيفتهم إيه؟ تخيل لما واحد ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه شياطين الجن والإنس، يعملوا شياطين الجن والإنس دول في هذا الشخص، فزينوا لهم، يبدأ يحسن له عمله اللي هو بيعمله. يعني بدل ما هو يقول لا ده أنا فعلا أنا تماديت في الظلم، تماديت في العصيان، تماديت، لا، ده يجي بقى شياطين الجن وشياطين الإنس اللي حواليه يقولوا ده أنت راجل زي الفل، يا ريت كل الناس زيك، ويحسن له عمله، يزين له عمله الفاسد. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني عمله في الدنيا، يقول له أنت عملك زي الفل اللي أنت بتعمله دلوقتي اللي قدامك اللي بين إيديك ده، وكمان يزين له ما خلفه يوم القيامة، يقول له على فكرة لو طلع موضوع يوم القيامة ده لو أنت قلقان لا ما تقلقش، ده ربنا رب قلوب أصلا، فأنت ليه مزعل نفسك فيحسن له، يقول له أنت كمان من أهل الجنة إن شاء الله، ده لو طلع في جنة أصلا يعني. وهكذا يبدأ إيه يحسن له بحيث إنه ما يخلوش حتى يقف مع نفسه. وحق عليهم القول، يعني وجب عليه قول الله عز وجل، وهي كلمة العذاب على هؤلاء، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. يعني ناس كتيرة كانوا قبل كده حصل معهم نفس اللي بيحصل مع هؤلاء الأشخاص، ناس كتيرة حق عليهم القول، وجبت عليهم أنهم والعياذ بالله من أهل النار، وإن ربنا عز وجل قيد لهم وهيئ لهم هؤلاء القرناء، وإن هم كانوا كتير. إحنا قلنا الكثرة دايما مش حاجة كويسة، يعني مش لازم. يعني قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هي دي خسارة كبيرة. مفهوم الخسارة النهاردة بقى خسارة في ماتش كورة، خسارة في مسابقة ملكة جمال، خسارة في إن فلان عمل فيديو مش عارف ما تعملش عليه كم مشاهدة. الناس بقى عندها مفاهيم عجيبة للخسارة وللفوز، إنما الخسارة والفوز عند الله وفي القرآن شيء آخر. تفاصيل الخسارة والفوز يا جماعة احنا في سورة فصلت، فربنا عز وجل بيذكر لنا هذه التفصيلة، إن الخسارة إن الإنسان يقيد له هؤلاء الشياطين فيضلوه، بل يحسنوا عمله بحيث إن هو في الآخر يبقى من أهل النار. طيب ممكن واحد يقول لك طيب يعني هو ليه ربنا قيد وخصص هؤلاء الشياطين وكلهم أو سلطهم على هذا الشخص؟ شوفوا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى احنا لسه بنقول في أول السورة حاميم ايه؟ ت تنزيل من الرحمن الرحيم. واحد يقول لك طب ازاي يبقى رحمن رحيم سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يترك هذا العبد يسلط عليه ويقيد له قرناء يفتنوه بقى شياطين الجن والإنس؟ خد بالك شياطين الإنس أحيانا بيكونوا أخطر. إن يعني شيطان الإنس ده هو تحس ممكن يبقى واحد صاحبك، ممكن يبقى يعني عارف، ما تحسش إن أنت مش مدي إخوانه، يعني ما فيش غدر في الموضوع. فواحدة تيجي ما شاء الله تاخد قرار تتحجب مثلا أو كده، فتجد للأسف من يعني يقول لا بس أنت صغيرة على الكلام ده مش عارف إيه بتاع. واحد ياخد قرار ان هو يترك شغلانه مثلا محرمه بيجي له منها فلوس، يقول يا عم حد لاقي، انت شايف الاوضاع عامله ازاي ومعلش وقضيها والدنيا تمشي. فسبحان الله نرجع لنفس السؤال، طيب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى ليه يترك هذا الانسان او هذه الانسانه عرضه لهذه الفتن، بل يقيد له يعني يخصص له كده ايه والعياذ بالله شياطين حواليه، شله كده لفين حواليه، كل ما حتى ما يجي يفكر ان هو يغير لا ده هم يقولوا انت عملك زي الفل كامل. يا جماعة الله عز وجل لا يظلم أحد، لكن هذا الشخص ارتكب وارتكب وارتكب من المعاصي والطغيان واحدة وراء الثانية وراء العشرة وراء الخمستاشر وراء الألف وراء المليون، فعقوبة على ذلك يقيد له هؤلاء الشياطين والعياذ بالله، ولعله لا يستطيع أن يتوب بعد ذلك. في البداية الدنيا تبقى واضحة، يعني يا جماعة بيبقى الخير معروف والشر معروف عند الإنسان، ولذلك قلنا ايه تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته، الدنيا واضحه وجميله وسهله، معروف ان ده صح وده غلط، انت عارف ان ده صح وده غلط. الانسان يا جماعه والعياذ بالله لما يعني بيركب هواء مره ورا الثانيه ورا الثالثه ورا كتير نخاف، نحذر ان احنا ممكن والعياذ بالله بعد كده يخلى بيننا وبين انفسنا، ودي أعظم عقوبة في حياتك أعوذ بالله. ربنا ما يكتبهاش علينا ولا عليك ولا لحد من أحبابنا أبدا، إن ربنا يسيبك بقى لنفسك، مش أنت اخترت شهوات نفسك وعايش مقضيها مع نفسك، ربنا يسيبك لنفسك ونعوذ بالله أن نترك لأنفسك. ذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دايما في الصباح والمساء إيه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. تعرف واحد بيغرق فبيقول اغيثوني الحقوني يا جماعه انا مش هعرف اخد نفسي انا هموت، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تاكلني الى نفسي، ما تسيبنيش لنفسي مش طول حياتي لا طرفه عين، ما تسيبنيش بس عارف رمشه العين دي لو سبتني لنفسي انا ممكن ارتكب كبيره من الكبائر، الحقني ما تسيبنيش ممكن حد يضلني، خليك معايا يا رب لغايه ما قبلك. بتبقى عقوبة يا جماعة والعياذ بالله، بتبقى عقوبة ان الواحد يتمادى يتمادى يتمادى، فبعد كده الصح اللي كان شايفه صح اتقلب وغلط وبقى رجعية وبقى تخلف وبقى سبحان الله، والغلط اللي كان بيستبشعه وما يقدرش حتى يفكر فيه ويخاف بقى شايف ان صوت يعني ايه المشكلة ما كل الناس تعمل كده، طب ما مين اصلا الشيخ المتشدد الرجع اللي مش فاهم اللي قاعد يقول ما عرفش ايه وبتاع ما. سبحان الله. ويوضح هذا هذه مسألة خطيرة أن ربنا ذكرها بالنص في سورة الزخرف في الآية رقم 36، آية رقم 36 أيضا هي من الحواميم، يعني لاحظ أن الحواميم هتكلمنا شوية عن خواتيم غافر ودخلنا في فصلة، وهناك أيضا من الحواميم يعني السور التي هي آل حميم اللي تبدأ بحاميم حوالي سبع سور، ربنا ذكر في الآية رقم 36 آية توضح لك المسألة دي، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يبقى القرناء دول مش بيجوا كده عياذا بالله لوحدهم كده او ظلم من ربنا، حاشا لله سبحانه وتعالى تنزيله من الرحمن الرحيم، ولكن الانسان هو اللي تسبب في كده. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني اللي هو اصلا مش عايز يبص في القران، لاحظ احنا في سوره فصلت قال مش عايز يسمع، التركيز على السماع، اما في سوره الزخرف زخرف الدنيا كان واخد عينيه، فعشان كده هو مش عايز يبص في القرآن، هو بيبص للحاجات التانية، بيبص للفتن، بيبص للشهوات، بيبص للذهب، بيبص للزخرف، زخرف الدنيا كله. فربنا ومن يعش عن ذكر الرحمن يترك الوحي ويترك ذكر الرحمن، إيه اللي يحصل بقى؟ عقوبة ليه والعياذ بالله؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني يفضل القرين ده يصد ويصد ويصد عن السبيل، يطلع مثلا يفتي في الدين ويحرف في الدين، يقول ده أنا بعمل تجديد للخطاب انا بجدد الدين عشان الناس بقى تلاقي الدين ده مش عارف يوافق مصالحها ويعمل سبحان الله عبد الله. يعني وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، يعاقب ان هو يفتكر نفسه ان هو مهتدي. حتى مش عارف انت لما تحس انك انت مقصر وحاسس انك انت غلطان او كده، احمد ربنا يا اخي انت لسه قلبك حي، فتقدر ترجع وتتوب الى الله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من الختم والطبع وتقييد الشياطين على الانسان، شياطين الجن والانس. فده دي تفاصيل محتاجين نعرفها، ان الانسان لما بيتمادى والعياذ بالله في معصيه الله ممكن يعاقب بعد كده ان هو يسلط عليه شياطين الجن والانس فيفتن وما يقدرش يرجع. فدي من العلامات الخطيره اللي ربنا ذكرها، ودي اللي خليناها حتى عنوان اللقاء عشان يعني نطمع في رحمه ربنا ان هو لا يجعلنا ابدا واياكم ولا احبابنا من هؤلاء الذين يعني يقيد مخصوص كده مع مخطوط له شله شياطين جن وانس حواليه. لذلك انت لازم برضو تحيط نفسك بالناس كويسه قدر استطاعتك، يعني لان الموضوع ده بيأثر جدا. ثم لاحظ بقى عشان يعني ما نطولش، الايه اللي بعديها رقم 26، وقال الذين كفروا في سوره فصلت وقال الذين كفروا كانوا بيعملوا ايه في الدنيا؟ عشان تعرف ان ده برضو من اسباب تسلط الشياطين، هم عملوا حاجات كتيره فاستهلوا ان الشياطين يسلطوا عليهم ويفتنوهم ويحسنوا ويزينوا اعمالهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم عارفين ان الخطوره كلها ان احنا نسيب الناس تسمع القران. فالناس لو سمعت القران وفتحت كده قلبها لهذا الوحي، لا لا لا الدنيا هتتغير تماما. لذلك هي معركة الشياطين الكبرى ومعركة كل إنسان بيصد عن سبيل الله إن هو مش عايز الناس تسمع القرآن. ومش بس كده، والغوا فيه. يعني إحنا لسه قايلين يا جماعة لو تفتكروا في بداية المجلس، إن لو لسه حد مستحضر المشهد، قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في شوارع مكة وبيقول حاميم، ويبدأ بقى إيه بعض الناس ممكن يرمي ودن يسمع. شوف الكلام التفاصيل اللي إحنا حكيناها دي. فهنا الكفار معركتهم لا تسمعوا لهذا القرآن، أول حد يسمع لا شوشروا يعملوا دوشة، والغوا فيه الغوا فيه اتكلموا يعملوا دوشة، اعملوا اختراعات تانية صدوا الناس، المهم ما يسمعوش الكلام ده لعلكم تغلبون، يمكن احنا نكسب والناس تتبعنا وتسمعنا وما تسمعش النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد انت مثلا شهر رمضان هو شهر القرآن اللي مفروض الناس تنزل القيام والتراويح وتفتح المصحف وتسمع، تجد والعياذ بالله ان هو شياطين الجن والانس اكثر شهر بيتعمل فيه مسلسلات وتصرف بالملايين والمليارات عشان الناس بدل ما تعرف تفاصيل الوحي، كتاب فصلت اياته وتفاصيل هذه المشاهد سواء اللي في الماضي او في الحاضر او في المستقبل وفي الاخره ونطق الجلود وكل الحاجات اللي قلناها دي، لا الناس عايزين للاسف شياطين الجن والانس عايزين الناس تنشغل بتفاصيل المسلسل الفلاني. يا ترى البطل هيتجوز البطله في الحلقه الاخيره ولا لا؟ طب يا ترى فلان ده هيضرب فلان ويشرحه ولا لا؟ طب يا ترى المقلب اللي هيحصل بكرة مع مش عارف الراقصة فلانة هيكون الرياكشن بتاعها ايه؟ طب يا ترى محمد صلاح في الكورة في الدوري الانجليزي مثلا هيبقى الهداف ولا لا؟ عارف هو ده والغوا فيه، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. اشغلوا الناس ببرامج وبمسلسلات وبأفلام وبتفاهات، تفاهات الناس تعرف تفاصيل التفاصيل يا جماعة، تفاصيل عجيبة وغريبة، كل ده من صنع شياطين الجن والإنس عشان انت ما يبقى بك مساحة بعد كده انك انت لا يا الراجل طول في الصلاة مش قادر، ما فيش في القلب مساحة ان هو يسمع بعد كده، لانه اتحشى بمشاعر بسبب الأغاني بسبب الأفلام بسبب خد يعني عارف حاسس ان في قضية اخرى، هو منشغل بقصة معينة في مسلسل. فإيه اللي يخليه ينشغل بقصة معينة ربنا ذكرها في القرآن؟ هو يعني بيسمع كده وخلاص ومش رامي أصلا. لذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. عذاب شديد في الآخرة والعياذ بالله. فربنا يحفظكم يا جماعة ويحفظنا جميعا ويهدينا وإياكم وأحبابنا جميعا. حاول أن أنت ما تكونش من هؤلاء اللي بيصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب اعرف ان انت ممكن الحمد لله ما تكونش انت بتصد عن سبيل الله، لكن ما تسمحش لهؤلاء ان هم يجعلوك جزء من مشروعهم على الاقل. لا ترضى يا اخي لنفسك بهذه المنزلة، يعني الناس دي خلاص هي عايزة تحارب ربنا وعايزة تصد الناس وتشغلهم بتفاصيل المسلسلات والأفلام والكلام الفاضي وماتشات الكورة وغيره، ومش عايزينك تعرف هذه التفاصيل. انت ما تسمحش لنفسك، لا ترضى يا أخي لنفسك بهذه المنزلة، ليه ان انت تجعل نفسك جزء من مشروعهم؟ لا، بل انت شوف تكملة الآيات، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك جزاء، لما قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يجحدون. شوف بقى المشهد ده، وقال الذين كفروا، ده بقى في الآخر، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. طب يا رب، لما يدخلوا بقى النار ويكتشفوا حين لا ينفع الندم ان احنا عمرنا راح سودة، ان احنا سمعنا كلام الناس دي وما سمعناش قرآن ومشينا ورا ده ومشينا ورا دي وانشغلنا بمعارك، احيانا بتكون معارك يا جماعة في فيسبوك وكلام فاضي، يعني مش عارف الممثل الفلاني طلق زوجته فلانة المغنية ولا لأ، وبرامج وتوك شو ويوتيوب ومعرفش ايه، وده عايز يعرف تفاصيل القصة وده مش عارف ايه. شوف تخيل في الاخرة، وقال الذين كفروا ربنا أرنا، ورينا بس، ورينا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. احنا اتفقنا ان اللي بيضل الناس ايه، حاجتين مش حاجة واحدة، في جن وفي إنس. تخيل هو يخش النار ويكتشف ان هو تعذب بسبب كلام فاضي، بسبب عمره راح وبعيد عن القرآن عشان انشغل بتفاهات، اليوم كله ماسك التليفون مثلا في بيقلب في لا شيء، فضلا عن المحرمات والفتن وانتوا عارفين. طيب فين القرآن؟ لا والله ما عنديش وقت. طب فين الخشوع؟ لا مش حاسس. طب مش، طب يا جماعة احنا ليه بنرمي نفسنا في هذا الفرن؟ سبحان الله، انت لما كل ما تقرب خطوة من المعصية فوقوعك فيها اسهل، وكل ما تبقى بينك وبين المعصية يعني مسافة، كل ما يكون الرجوع الى الله اسهل، تبقى وعدم الوقوع اسهل. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ورهم لنا. طب عايز إيه لما تشوفهم يعني؟ شوف قالوا إيه؟ نجعلهما تحت أقدامنا، نحطهم تحت رجلينا. الله، مش أنت كنت بتقول عليه في الدنيا ده النجم الفلاني ونفسي أمنية حياتي أتصور معاه، ده أنا نفسي بس يمضي لي كده على مش عارف أوتوغراف ولا اسمه إيه، بحيث أحتفظ بيه وأشير على الفيسبوك وعلى إنستجرام وأعمل ان النجم نجم النجوم ولا مش عارف مين ولا ده قال لي كذا او رد عليا في كذا او اتصورت معاه في كذا او حضرت حتى الحفله بتاعت مش عارف ايه وابقى فخور. تخيل في الاخره دول هيعملوا ايه؟ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، هنحطهم تحت رجلينا ليكونا من الاسفلين. او ده بقى المشهد والعياذ بالله المشهد الصعب بتاع العذاب والنار. لكن الختام بقى، وإن شاء الله يكون خمسك يا جماعة، الختام الجميل إن ربنا برحمته ذكر بقى صنف تاني من الناس، صنف فهم التفاصيل دي في الدنيا، فلما جاءت الآخرة، بل لما جاءت آخر لحظة في الدنيا اكتشفوا إن هم فازوا. شوف اللي اكتشفوا إن هم خسروا قالوا إيه؟ قالوا ربنا، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، أحطه تحت رجلي اللي خلاني أعمل المعصية دي، اللي أقنعني إن أنا مفروض أمشي كده ليكون من الأسفلين. طب تعالى بقى الجانب الآخر، شوف عشان نختم بقى يا جماعة إن شاء الله يكون ختامه مسك، الآية رقم 30، مشهد تاني خالص، ناس تانية خالص في وسط الفتن دي، في ناس ربنا كرمها وثبتت. إن الذين قالوا ربنا الله، يبقى ربنا هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، هو اللي لما يتكلم احنا هنسمع، مش هناخد يعني افكارنا وتصوراتنا من اشياء اخرى. ان الذين قالوا ربنا الله، ومش بس كلام، لا شوف، ثم استقاموا، استقام مش صح في الدنيا، مش مجرد كلام بالبق وقضيها يا عم ومش مهم، ثم استقاموا. ايه اللي يحصل؟ تخيل بقى، تتنزل عليهم الملائكة في أخوف لحظة يا جماعة، والإنسان روحه بتطلع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وأحبابنا حسن الختام. وإحنا قلنا دي تفاصيل لازم نعيشها في سورة فصلت، فهنا السورة بتفصل لك مشهد خطير كل واحد فينا لازم هيعدي بهذا المشهد، لازم إذا كنا إحنا ما حضرناش تفاصيل قادمة مثلا خلق السماوات والأرض عاد وثمود، فلازم كلنا هنحضر، بل إحنا هنكون مع الأسف يعني إحنا الشخص المحوري في هذا المشهد كل واحد فينا. نسأل الله أن يهون علينا وعليكم سكرات الموت. لكن شوف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اللي يحصل تتنزل الملائكة ألا تخافوا، ما تخافوش ما تخافوش، في حاجة غريبة بتحصل، أنت بتودع الدنيا بس اوعى تخاف. تخيل لما الملك يقول لك كده أنت عايز إيه تاني؟ ألا تخافوا ولا تحزن. ليه بقى؟ أصل ممكن واحد وهو ماشي يحزن مثلا إن طب أنا يا جماعة ولادي صغيرين، طب مين هيأكلهم؟ لا لا ربنا يطمنهم ولا تحزن. طب أنا بنتي تعبانة وهسيبها، لا لا لا فيش، تخافش ولا تحزن على الموجود في الدنيا ولا تخاف من اللي جاي في الآخر. وإيه كمان؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنت كنت عملت تسمع إن في جنة، ربنا بيقول في جنة حلوة وفي كذا وفي كذا، ومثلا كنا لسه بنقول فضائل مجالس العلم والنية الصالحة إن شاء الله تبلغنا وترفعنا درجات في الجنة، عمال تسمع تسمع تسمع بس أنت صدقت رغم أنك أنت ما شفتش. هنا بقى أبشر أبشر، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. الملائكة يطمنوك في الرحلة دي، تعرف لما تكون مسافر حتة غريبة وقلقان أحسن تركب حاجة غلط ولا تروح في حتة غلط، تخيل بقى الملك جاي كده وبيقول لك لا تقلقش تعال معانا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وما تخافش مش بس كده وفي الآخرة، وبرضو وما تطلع من قبرك إحنا هنستلمك ونوديك الجنة ما تقلقش خالص، نام سعيدا ما فيش أي مشاكل خالص. تخيل هذا الاحتفاء وهذا الاحتفال سبحان الله. تخيل شوفوا يا جماعة قدر الإنسان لما يكون يعني قدر الإيمان عند الله، قدر هذا العبد لما بياخد قرار أنه الحمد لله يقرب من ربنا في وسط الفتن ووسط كل اللي احنا حكيناه ده عن كيد شياطين الجن والإنس والشهوات والشبهات والفجار وصرف الناس عن القرآن، لما بتثبت ثباتك ده غالي قوي قوي قوي في زماننا ده والله. كل ما الفتن تكتر حواليك وانت لسه ثابت انت قدرك غالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. شوف يسخر لك الملائكة ينزلوا يطمنوك يقول لك ما تخافش وما تحزنش واحنا هنتولى أمرك. وإيه كمان؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، يعني كمان بيقول لك وكمان لما تخش الجنة إيه اللي يحصل؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. مش أنت سبت شهوتك في الدنيا؟ كان نفسك تعمل كذا وكان نفسك تعمل كذا، طيب وسبت ده وسبت دي وعمل، طيب خلاص بقى كل ده كان اختبار وانت نجحت يا سيدي، انت ما فيش أي حاجة فاتتك ولا تزعل نفسك خالص، مش حاجة فاتتك. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل اللي انت تدعو به تطلبه، عارف إنسان بيدعو بشيء، أنا نفسي أشرب كذا نفسي أكل كذا نفسي، ولكم فيها ما تدعون. ممكن لما نسمع الآيات دي طبعا كلنا بنشتاق يا جماعة، بس كلنا برضو يعني لا شك إن احنا فينا تقصير وفينا، ربنا يغفر لنا وإياكم وأحبابنا جميعا، ونحن ما وفيناش ربنا حقه سبحانه وتعالى لا شك يعني، ولا شك ان في ذنوب في معاصي في ضعف بشري في اجزاء كل واحد فينا ضعيف في حاجه ذنوب معينه. هنا بقى ربنا يطمنك ويقول لك نزلا من غفور رحيم. الله يعني ربنا بيقول لك نزلا، انت عارف النزل اللي هو الضيافه، عارف لما تكون معزوم عند حد، تخيل مليونير مثلا قال لك انا هعزمك النهارده على الغدا تعالى، فانت بتبقى رايح مثلا يعني وحاطط يعني تصور كده في مخك يعني مثلا ترى هيجيب ايه ولا هيعمل ايه. تخيل لما ربنا اللي يقولك سبحانه وتعالى لله المثل الاعلى يقولك تعالى نزل، نزل ده يعني عارف زي الجناح كده في الفندق، يعني حاجة كده متوضبة ومهيئة عشانك انت، انت اللي صبرت في هذه الدنيا على هذه المعاني، انت اللي رميت ودنك للقرآن وما عملتش زي الناس اللي قاعدوا يصدوا عن القرآن. نزلا وكمان يقولك يطمنك من غفور رحيم، يعني حتى ذنوبك حتى معصيك ربنا غفرها لك عشان انت كنت بتحاول وكنت بتقوم وبتقع. وده يا جماعة من جمال الإسلام ومن رحمة ربنا، احنا قلنا تنزيله من الرحمن الرحيم وهنا نزلا من غفور الرحيم، عشان ما تفتكرش ان المنزلة دي الواحد معصوم عمره ما عصى ربنا مثلا، لا احنا ممكن نغلط السلام عليكم عذرا يا جماعة الصوت صوت أخباره إيه دلوقتي؟ طيب أعتذر معلش في يبدو مشاكل يعني عندي في اللامستان. نرجع ختام الكلام بتاعنا النهاردة يا جماعة، بنقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ربنا بيقول مفيش حد أحسن من هذا الشخص، بيعمل إيه الشخص ده؟ دعا إلى الله، يعني ما اكتفاش إن هو يكون بس لنفسه يعرف هذه المعاني، لا ده راح زي ما هو شايف كيد شياطين الجن والإنس، إن هو مش بيكتفوا بس يعملوا المعصية، لا ده بينشروا المعاصي في كل حتة، وعايز كل الناس اعمل لي فولو واعمل لي سبسكرايب واعمل لي مش عارف ايه، وعايزين نعمل ونكسر الدنيا، الفيلم ده ينزل يكسر الدنيا، وعايز ينشر الفواحش وينشر الشبهات وينشر كل حاجة وينشر الإلحاد، ونعمل الجروبات ونعمل صفحات على تويتر وغيره. فالشخص التاني من حبه لربنا يقول طيب ما أنا كمان أنشر هذا الخير اللي أنا تعلمته. وده الدرس اللي احنا المفروض يا جماعة وإياكم كلنا نطلع بيه من هذه الجلسة إن شاء الله، عشان يبقى كلام عملي. ومن أحسن قولا، تخيل ده واحد ربنا بيحبه لدرجة إنه يقول ما فيش حد أحسن من ده، اللي هو دعا إلى الله، إن هو مش بس اتعلم التفاصيل دي، ده هو بدأ يكلم غيره ويقول له تعالى خد بالك ده هيحصل كذا ويحصل كذا، ويحكي له مثل هذه المشاهد وهذه التفاصيل التي وردت في الوحي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. احنا للاسف يا جماعه كتير من الناس يقول له شفت اخر فيلم بتاع مش عارف ايه، طب شفت الاجوان بتاعه الماتش الفلاني، طب ما ايه رايك ان مش عارف، وكلها يا جماعه ايه حاجات دعوه الى غير ما ينفع بل يضر. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وايه وهو في نفسه وعمل صالحا. حاول ان هو يكون صالح قدر استطاعته. احنا قلنا في الاخر نزل من غفور رحيم، نرجو سعه رحمه الله ومغفرته، وده زي ما قلنا من الامل الكبير اللي ربنا بيذكره لك في القران، عشان ما تحسش ان الموضوع ده مثلا للملائكه ولا المعصومين الانبياء، لا لا لا، ده للبشر اللي بيغلط واللي بيضعف واللي بيعصي، بس بيرجع وبيقوم وبيقع وبيحب ربنا، فبيحاول يرجع بسرعه، وفي نفس الوقت بيحاول ينشر هذا الخير زي ما هو شايف كيد شياطين الجن والانس. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يعني بيقول يا جماعه أنا مسلم وبدعو للإسلام، ما عندناش تحزبات ولا يعني مش بيدعو للتعصب لشيخ معين أو تعصب لجماعة فلانية، لا لا لا، وقال إنني من المسلمين، إحنا بندعو للا إله إلا الله محمد رسول الله بس، هو ده، وقال إنني من المسلمين. فجماعة محتاجين ناس تتحرك، زي ما إحنا شايفين كيد يعني الباطل، وشوف بيقولوا ايه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة، يعني كان بيشتكي ان الفاجر عنده جلد، ممكن يقعد يعمل فيديوهات وحاجات عشان ينشر مثلا فكرة معينة ضد القرآن او الحاد او غيره، ممكن واحدة والعياذ بالله تفضل تنشر فواحش وتعمل عشان تلغي باقي نساء المسلمات او كده. وللاسف ممكن تجد الشخص كويس الحمد لله، سواء كان رجل او امراه، يعني كسلان مش عاوز يعمل حاجه للدين، يقول لك انا الحمد لله كويس، انا بصلي الحمد لله طب ليه ما... مش بقول لك لازم تعمل يعني حاجه بشكل معين، اوكي لا خالص، كلم الناس اللي حواليك، كلم صحابك، يعني حاول ان انت يكون عندك هم دعوي عشان تدخل في تحت هذه الزمره اللي ربنا بيحبهم، بل ان ربنا قال ما فيش حد احسن من هذا الشخص، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. لو انت شخصيا مش هتعرف مثلا، احتسب ان انت بتحاول تتعلم عشان تعرف تعلم غيرك في يوم من الايام، ولو حتى يكون مشروعك هو الاسره بتاعتك، تعلم حتى اولادك، الام مثلا بنيه صالحه انها تعلم اولادها الكلام ده، ايه المشكله؟ ده حاجه في غايه ده هو ده اهم حاجه احنا عايزينها اصلا. انك انت حتى تدعو غيرك، قول له طب تعالى في درس في قناه بينزلوا دروس بيعملوا، سواء القناه دي او غيرها الحمد لله من اهل الخير واهل الفضل، يعني ده هيبقى في ميزان حسناتك، ما ده دعوه من الله، يعني دعوه الى الله، يعني مش لازم دعوه الى الله تكون انت اللي بتتكلم شخصيا، لكن المقصود ان تدعو الى اعمال الخير، سواء انت اللي بتعملها مباشره او غيرك بيعملها، احنا كلنا بنتعاون وكلنا بنستفيد من بعض يا جماعه. فدي الفائده الختاميه اللي احنا محتاجين نطلع بيها النهارده من درس النهارده. التفاصيل اللي شفناها في السورة دي تفاصيل كتيرة، وإحنا طبعا ذكرنا بعض الآيات، وإلا فالسورة أكبر من كده، محتاجين نسمع القرآن، نفتح قلبنا للقرآن، ناخد بالنا من شياطين الجن والإنس، وإن الإنسان لما يتمادى ويتمادى ممكن للأسف يقيد له، يعني يعاقب إن يعني ربنا يتركه لنفسه. فنرجع نذكر بعض بالأذكار، أهمية أذكار الصباح والمساء قدر الإمكان، وتقولها بقلبك بقى، تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، خليني في رحمتك لا تكني إلى نفسي طرفة عين، وهكذا سبنيش. وأخيرا نقارن دايما بين تفاصيل المشهد الختامي بتاع أهل النار اللي دخلوا النار وعمالين جلودهم بتشهد عليهم، وهما بيقولوا يا رب أرنا اللذين أضلانا ونحطهم تحت أقدامنا. والمشهد الختامي بتاع الشخص التاني مطمئن المسلم اللي صبر، يا جماعة دي ساعات قليلة والله في الدنيا، ساعات بسيطة خالص، يعني تستبعدش المسافة، الأمر قريب جدا. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولأحبابنا أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم وأحبابنا حسن الختام، وأن يغفر لنا ولكم. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله نلتقي في رسالة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.